مسلمون أدى الزيارة من على سطح الإمارة بعد غال السبط أخدى ركعتين ما ثناه الموت عن ذكر الحسين من على سطح الإمارة كنت للإسلام كالكرار سيفا إيدي أروح لك أشرف بيك إيديك ارفع رحم الله والديك كنت للإسلام كالكرار سيفا عزمك الحق ورأى الأعناق زيفا عزمك الحق ورأى الأعناق زيفا كم رأك الموت في الأحلام ضيفا كلما طارت رؤوس صاح كيفا كلما طارت رؤوس صاح كيفا إلك إلك سمعني كلما طارت رؤوس صاح كيفا حيدر أم ظل حيدر كوفة أم باب خيبر حيدر أم ظل حيدر كوفة أم باب خيبر قد أراهم ذل بدر وحنين ما ثناه الموت عن الحسين من على سطح الإمام من على سطح الإمام مسلم أدى الزيارة مسلم أدى الزيارة من على سطح الإمارة شنو هالجواب عمي مأجور مأجور أجرك على الحجة بعدها ما ثناه الموت عن من على صد بين ركب الفوج قد نلت الصدارة بين ركب الفوج قد نلت الصدارة فيك سيف الله قد أبدى اقتدارا فيك سيف الله قد أبدى اقتدارا ما رماك الجبن عن قصر الإمارة ما رماك الجبن عن قصر الإمارة بل رميت القصر في عهد الحقارة بل رميت القصر في عهد الحقارة من زياد من أبوه ابن من هذا انسبه من زياد من أبوه ابن من هذا انسبه أين عتم الليل من زهو اللجين ما ثناه الموت عن ذكر الحسين من على سطح الإمام مسلم أدى مسلم أدى هلا هلا هلا هلا فدوى الحصون هو يجازيك سفير الحسين بعد هال السبط دارك عتي ما ثناهم مو من على صار خاف سيف الغي أن يلقى وريدك اسمع خاف سيف الغي أن يلقى وريدك ضربة لم تكفي كي يحتز جيدك ضربة لم تكفي كي يحتز جيدك قل تمزق أيها السيف حديدة الله هلا هلا هلا قل تمزق أيها سيف حديدك كل آن يلعن الله يسير تحشي له لا كل آن يلعن كل آن يلحن سيف عجل لي مماتي إن في موتي حياتي سيف عجل لي مماتي إن في موتي حياتي ولركب السبط مد مقلتي ما ثناه الموت عن ذكر الحسين من على صف الإمام مسلم أدى الزيارة مسلم وانا مسلم أدس من على سطح الإمارة بعد هالس صيح بعده على سطح من على أي سر أي قلب فيك يخفى فيك يخفى أي سر أي قلب فيك يخفى لم تكن في الطف لكن كنت طفى لم تكن في الطف لكن كنت طفا بعد لم تكن في الطف لكن كاد هذا الكون أن يندك نصفا عندما ألقوك مد الله كف ألقوك مد الله عندما ألقوك مد الله كفا حيدر الكرار عمك بين جنبيه يضمك حيدر الكرار عمك بين جنبيه يضمك قلت دعني مثل دحم الودج قلت دعني مثل دامي الودج ما ثناه الموت عن ذكر الحسين من على سطح مسلم أدى الزيارة، مسلم في جرود الصوت قد دوى نعيا، قعد السبط له يبكي شجيا، قعد السبط له يبكي شجيا، نادبا واثقتي أيوا أخيا، نادبا واثقتي أيوا أخيا، خلت هذا المصطفى ينعى علي، خلت هذا المصطفى ينعى علي، خلت هذا المصطفى ينعى علي، عين للمخذول صبي قد بكته عين ربي، عين للمخذول صبي قد بكته عين ربي، حق أن تجري عليك كل عين، ما ثناه الموت عن من على من على صد مسلم أدى الزيارة، احجي مسلم أدى من على صد سمع سمع للكوفة، مسلم مسلم يا قصة الفجر الجديدة، يا قصيدة الدين بالبيت القصيدة، يا قصيدة الدين بالبيت القصيدة، في فؤادي حرقة تبقى شديدة، تبقى شديدة، في فؤادي حرقة تبقى شديدة، بعد ذبح السبط من يحمي حميدة، بعد ذبح السبط من يحمي حميدة، دمعة اليتم أليمة، ألف آه لليتيمة، دمعة اليتم أليمة، ألف آه لليتيمة، قلبها كم خاف بين العسكرين، ما ثناه الموت عن ذكر الحسين من على سطح الإمام، من على مسلم أدى الزيارة، مسلم أدى الزيارة من على صدر الإمام. بارك الله بيك، مأجور مأجور حبيبي. مسلم من على سطح بعد احراق الخيام الفاطمية، بعد احراق الخيام الفاطمية، طفلة المظلوم وسط الأعوجية، طفلة المظلوم وسط الأعوجية، أسرعت تعدو إلى حام الحمية. يا علي يا علي يا علي، أسرعت تعدو إلى حام الحمية، أمسكت في كفها كف رقي، أمسكت في كفها كف رقي، أمسكت في كفها كف رقي، إذ بشمر الحقد جاء خلف غشد الرداء، إذ بشمر الحقد جاء خلف غشد الرداء، سقط والصوت يدمي منكبين، ما ثناه الموت عن ذكر الحسين من على سطح الإمام، من على سطح. عمو يا عباس قالت وهي تنظره، نشمي حسيني، عمو يا عباس قالت وهي تضرب، والدماء من أذنها تجري فتنحب، والدماء من أذنها تجري فتنحب، لست أشكو أن قرط العز يسلب، كل همي حيرة حوراء زينب، كل همي حيرة حوراء زينب. عمو قم أسرح إلي تلذع النار يدي، عمو قم أسرح إلي تلذع النار يدي، تنقذ السجاد بين الخيمتين، ما ثناه الموت عن ذكر من على من على مسلم أدى الزيارة، مسلم أدى الزيارة.